أديت فريضة الحج العام الماضي، وعندما انتهيت من أعمال الحج ذهبت إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة، ودخلت الحرم أديت مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق، وغادرت في نفس الوقت من مكة المكرمة دون أن أطوف طواف الوداع جهلا مني، وظننت أنه يكفيني طواف العمرة، فما الحكم؟ يكفي ما دام طفت وسعيت وخرجت في الحال يكفي طواف العمرة، يكفي مثل ما جاء في حديث عائشة طافت العمرة ثم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنها طافت بعد طواف العمرة.